حديث أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو صحابي جليل مع أنه من مسلمة الفتح، ما أسلم إلا أخيرا ليلة الفتح لما أتى به العباس واقتاده، لأنه كان من زعماء قريش ومن المتصدرين لمناوعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام لا زال يتألفه، فهو من المؤلفة قلوبهم من الطلقاء. ففي غزوة حنين أعطاه عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، مثل ما أعطى حكيم بن حزام والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن من سائر زعماء القبائل، وأعطاه 40 وقية من ذهب، وأعطى ابنيه يزيد بن أبي سفيان ومعاوية ابن أبي سفيان أعطاهم من الإبل. فحسن إسلام أبو سفيان وصار صادقا في ذلك، وزال ما في نفسه من الكفر والضلال، فحتى إنه صار بعد ذلك يشارك في الغزوات، فاشترك في فتح الطائف وفقعت إحدى عينيه، ثم شارك في اليرموك ففقعت عينه الأخرى في سبيل الله. فأبو سفيان كما يروي عنه ابن عباس رضي الله عنهم في حديث طويل، لكن المؤلف أورد ما يتصل بالباب، فإنما خلاصة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة صار يكاتب الملوك في وقته، فكاتب الأكاسرة والقياصرة وملوك اليمن وملوك مصر، فكان ممن بعث إليهم برسالة هرقل ملك الروم قيصر الروم. فلما أتى قيصر كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول في ذلك دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، هرقل كما يقول أبو سفيان لما أتاه الكتاب سأل هل من العرب أحد؟ قالوا نعم هنا ركب. فكان أبو سفيان كما هو معروف صاحب تجارة يتاجر إلى الشام، وهو زعيم قومه من الزعماء، فاتفق أنه موجود في الشام، فطلب هرقل اعتبار أنه يعني هو عظيم تلك البلاد وكبيرهم، قال أحضروا لهؤلاء العرب. يقول سفيان أبو سفيان فأحضرنا أحضرنا إليه، فسأل من أقربهم أقربكم إلى هذا الرجل؟ فيقول أبو سفيان أنا، قلت له أنا. فقال للمترجم قل له أنني سوف أسألك، وقل لمن معه إن كذب فأخبروني إن كذب في الإجابة. فيقول أبو سفيان والله لولا الحياء لكنت يعني أريد أن أكذب، لكن خفت أن تؤثر علي الكذبة، وإلا كانت تحدثني نفسي يعني أن أكذب، لأن كان في حالة عداوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، في حالة حرب، لكن كانت هذه المدة فيها نوع من المهادنة كما يقول المؤرخون. فالحاصل أن أبا سفيان بدأ يلقي الأسئلة على هرقل، يلقي الأسئلة على أبي سفيان، فكيف نسبه فيكم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رجل قبله ادعى هذه المقالة فيكم؟ هل كان أبوه ملك؟ من يتبعه من الناس الضعفاء أم الكبار؟ من تبعه هل يرتد ويرجع؟ إلى آخر ما كان يورد من، إلى أن قال بماذا يأمركم؟ وكان من طريف ما أورد أبو سفيان قال وهل يعني هل يغدر؟ قال لا ليس يغدر، لا منذ مدة معه لا ندري ماذا ما ندري ماذا يصنع. يقول أبو سفيان ما لقيت فرصة أحاول أن أدخل فيها كلمة إلا هذه الفرصة، يعني هو ما يجرؤ أن يقول يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالغدر، لكن أورد هذا قال والله ما هو لم يغدر لكن ما ندري وش يحصل، وهذا مما في نفسنا. فقال بماذا يأمركم؟ قال يدعون، يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والعفاف والصلة. فهذا محل الشاهد من رجل لم يكن على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر أنه عليه السلام كان من هذا في مكة من أول ما بدأ الإسلام، يأمرنا بالصدقة والصدق. والروايات مختلفة، في بعض الروايات الصدقة وفي بعضها الصدق وفي بعضها الجمع بينهما الصدقة والصدق كما يقول ابن حجر رحمه الله. فلا شك أن هذا مما يأمر به عليه الصلاة والسلام، يأمرنا بالصدق. نحن مأمورون من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك، وألا يعني نتعرض للكذب بحال من الأحوال. وهرقل في حديث هذا يعني بين لأبي سفيان بيان الرجل الذي اطلع على ما في الكتب المتقدمة، فبين على كل فقرة سأله إياه قال: إنما سألتك عن كذا لكذا وكذا، إلى آخر حديثه. لكن محل الشاهد منه ما أورده الإمام النووي رحمه الله هذه الكلمات، ومنها أنه يأمرنا بالصدق.